اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. يا قيوم السماوات والأرضين، يا مالك يوم الدين، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من بيده مقاليد الأمور، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا حليما لا يعجل، يا كريما لا يبخل، إلهنا يا غياث المكروبين، يا أنيس المستوحشين، يا أمان الخائفين. نسألك يا ربنا أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اللهم اغفر لنا كل ذنب واستر علينا كل عيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا الله وأغننا الله وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا مباركا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أفض علينا من واسع رحماتك، وأسبغ علينا من واسع جودك وامتنانك. اللهم وسع أرزاقنا، وبارك لنا في أموالنا وأعمارنا وأعمالنا وذرياتنا. اللهم واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا. اللهم كن للآباء والأمهات، اللهم وفقهم وأعنهم وألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم أصلح أبناءهم واجعلهم بارين بآبائهم وأمهاتهم. اللهم ورد المقصر منهم إليك ردا جميلا. اللهم أقر أعين الآباء والأمهات بصلاح أبنائهم. اللهم أقر أعينهم بصلاح أبنائهم وبناتهم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وقلوب شبابنا. اللهم ارزق شبابنا الأزواج الصالحين، اللهم ارزق شبابنا الزوجات الصالحات، وارزق بناتنا الأزواج الصالحين، واجعلهم بآبائهم وأمهاتهم بارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن شبابنا وفتياتنا مستهدفون من أعدائنا، اللهم إنهم يريدون بهم إفسادا وشرا. اللهم واكفنا والمسلمين شر أعدائنا. اللهم اجعلنا وأبنائنا والمسلمين في حرزك وأمانك. اللهم اكنفنا بكنفك الذي لا يضام، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم أمن روعاتنا، واحفظ أمننا، واحم حدودنا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم أمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. إلهنا يا فرج المهمومين، يا غياث المكروبين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. إلهنا لقد مس بعض عبادك الضر وأنت أرحم الراحمين، من لهم سواك يا إلهنا ويا مولانا يا رحيما بعباده يا عظيما في عليائه يا واحدا في ألوهيته. نسألك إلهنا أن تنزل عافيتك على المرضى. اللهم أنزل عليهم العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم وارزقهم الصبر والاحتساب. اللهم خص منهم مرضى السرطان. اللهم وخص منهم المسحورون والمعينون والمحسودون. اللهم لقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أغلقت الأبواب إلا بابك أغلقت الأبواب إلا بابك اللهم فارحم ضعفهم واجبر كسرهم وأنزل عليهم عافيتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ أمننا وإيماننا وفرج هم إخواننا المستضعفين في كل مكان كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا إلهنا تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم هذه أكفنا ضارعة بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك فندعوه من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته ومن الذي التجأ ببابك فخيبته جودك واسع وفضلك عظيم اللهم أمد في أعمارنا واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى الله